والد النعمان بن بشير وهو من الأنصار، خلي بالك وهذه لا مغزى، وهو من الأنصار، رجل أنصاري في سقيفة بني ساعدة، لما قال الصديق ذلك قام بشير بن سعد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: والله لئن كنا أولي فضيلة. كلمات جميلة جدا.